مفتوح غواص النغم مع كل مستمعينا على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة. وفي ذكرى عمار الشريعي، بعدما استمعنا واستمتعنا إلى حوار الإذاعية القديرة الأستاذة مشيرة كامل، نستمع إلى هذه الحلقة التي أجرتها مع عمار الشريعي قارئة الفنجان. هنا القاهرة، قارئة الفنجان، مشيرة كامل. صديقي المستمع، هذا البرنامج ليس محاولة لقراءة الطالع، وإنما نحاول فيه الكشف عن شخصية وعمل الضيف من أجل غد أفضل. هنيا. الله يهنيك. الموسيقار عمار الشريعي، تسمح لي أبدأ قراية فنجانك؟ تفضلي. بس يا ترى حد من حقي أقولك أنت بتقري كويس ولا لأ؟ ممكن. سكة سفر جوه الفنجان والسكة ديت ملغية، بيقولوا صعب على الألحان تدخل حدود العالمية. إزاي صبع ويا الكردان وهم روحهم شرقية يمتعوا في أي مكان من غير حدود ولا جنسية؟ مظبوط؟ لا ده أنت أولها بتقري مش مظبوط. ليه؟ أنا رأيي اعتقادي الشخصي إنه المحلية هي أول طريق العالمية، وأدلل على كده بناس سبقتنا في هذا المجال. يعني في مثلا عازف الستار الهندي العظيم راف شانكر، في مثلا رودريجو المؤلف الأسباني اللي عمل الكونشيرتو دارانخويس بتاع الجيتار اللي اتخذت منه مزيكا مشهورة اسمها مونامور. في بشكل عام يعني لو ضربنا موسيقى امريكا اللاتينية كلها، الارتام والايقاعات، الالات افريقيا اللي دخلت الموسيقى العالمية، كل ده سببه انه هؤلاء الناس ابتدوا طريقهم من موسيقاهم هم شخصيا، فالناس احست باختلاف وبالتالي دخلت الوجدان الانساني كله. يعني انا لا اتصور اطلاقا انه الصبا او الرست او المقامات ذات اربعة تون عائق لدخول موسيقانا الى الحيز العالمي، انا اتصورها المنطلق. الموسيقار عمار الشريعي، تسمح لي اكمل قراءة فنجانك؟ تفضلي. على طرف فنجانك الحان لكنها كده محتارة، من بعد ما بتختار فنان ترجع تقول لا اخسارة. الحقيقة دي عندك حق فيها، هي حصلت، يعني حصلت ولا تزال تحدث. في الحان كتير قوي اديتها الناس بحكم الظروف لكن مش بحكم الموائمة او الموافقة، وفي الحان كتير قوي قدامي دلوقتي حاليا فعلا مش عارف اديها لمين. شايفة في فنجانك بشرة خير بعد نقطتين، قول ان شاء الله. يا رب يتم ده. في رحلة مع السيدة وردة ان شاء الله لباريس في الشتاء القادم، هنقدم فيها شكل جديد من اشكال الغناء. اعتقد انه لو ربنا وفق ان شاء الله قد يكون نقطة انطلاق حقيقية في الاتجاه اللي شفتيه في اول الفنجان. في محكمة جوه الفنجان والجلسة بيديرها القاضي، وفيه اتهام ضد الفنان وضد برضه عفاف راضي. من بعد سوسة وكان يا مكان قال الوتر انا مش فاضي، خير ان شاء الله. لا مش ده بالظبط والله، ده اللي بيحصل ايه، احنا قعدنا ما بين مجموعة الاغاني الاولى للاطفال ومجموعة الاغاني التانية قعدنا حوالي 5 سنين بنفكر نقدم ايه، مش اكتر. يعني ما هيش مسألة قلة فضة لكن مسألة احساس بالمسؤولية. الموسيقار عمار الشريعي، شايفاك اخدت خطوة لكن رجعت ندمت عليها، تكونش الخطوة دي هي الفرقة اللي كونتها وبعدين توقفت؟ لا ده الخطوة دي انها توقفت. الموسيقار عمار الشريعي، شايفة في فنجانك سكة سفر قريبة بعد نقطتين. كان مفروض السنة اللي فاتت في ابريل جامعة نيويورك، يعني بالضبط نقول كلية الموسيقى نسميها كده او معهد الموسيقى التابع لجامعة نيويورك، كانوا عاملين لي حفل التكريم في ابريل سنة 87 علشان مجموعة المحاولات اللي عملتها في الكمبيوتر لتعريبه موسيقيا يعني، لكن للأسف تزامن ده او تصادف ده مع العملية اللي انا عملتها في ابريل سنة 87. فاتصلوا بي من فترة قريبة وقالوا لي لو ممكن الحفلة تكون في اغسطس يعني، وانا وافقت على ده، فان شاء الله في اغسطس هكون في نيويورك علشان يعني الناس يقولوا لي متشكرين. يكرموك. الموسيقار عمار الشريعي. شكرا وكل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. وغدا لقاء جديد مع قارئة الفنجان حسن عمران ومحمد الموت. مبسوطين مبسوطين مبسوطين مبسوطين وعيوننا تقول لك مبسوطين. كل الليالي حتتدبى وترجع على دارك. مبسوطين مبسوطين مبسوطين مبسوطين وعيوننا كلها مبسوطين. احلى ما فيك يا بنت الايه ضحكة تساوي قلب جنيه. احلى ما فيك يا بنت الايه ضحكة تساوي قلب جنيه. انا اللي بس مصر عايز ترجع على دارك. مبسوطين مبسوطين مبسوطين مبسوطين وعيوننا كلها مبسوطين. بغني وفلك اللازمة ولا ملاهمة مش لازمة. بغني وفلك اللازمة ولا ملاهمة مش لازمة. مادام طلعنا من الأزمة ترجع على دارك. مبسوطين مبسوطين مبسوطين احنا مبسوطين في هذه الفقرة بألحان ونغمات الموسيقار الكبير عمار الشريعي ونحن نحتفي بذكرى الميلاد. الحقيقة في تقرير موثق عن بعض محطات الموسيقار الكبير عمار الشريعي وأيضا معانا لقاء من مكتبة الإذاعة المصرية سجلته الإذاعية نجوى الطوبي مع الموسيقار الكبير عمار الشريعي. لكن هنسمع الآن تقرير عن حياة عمار لكنه تقرير بسيط يعني محطات إلقاء الضوء على بعض هذه المحطات الحياتية عن عمار الشريعي. هذا النغم الذي لا يطفئه الغياب أبدا. عمار الشريعي الموسيقار والمؤلف والناقد الموسيقي الكبير عمار الشريعي هو أحد أعمدة الموسيقى في مصر وصاحب التاريخ الطويل الحافل بالفن الجميل. إنه غواص بحر النغم. بمجرد أن تنساب ألحانه أو موسيقاه التصويرية تميزها الأذن قبل أن يدركها العقل، ولا تحتاج إلى إدراك واع لتضفي هالة مميزة تسبح في الاستمتاع بها. حيث ترك الشريعي علامات وبصمات في سماء الفن والإبداع لن تنسى مهما مر الزمن. تغنى من توزيعاته العديد من عمالقة الفن الجميل، كما قدم روائع ألحانه لنجوم الغناء العربي. ولد عمار الشريعي في 16 أبريل 1948 بصعيد مصر بمدينة صمنزوط في محافظة المنيا، والتحق بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة عين شمس، وتخرج في عام 1970. وعندما لاحظ والده موهبته وحبه للموسيقى والعزف، اشترى له بيانو للعزف عليه. أتقن الشريعي علوم الموسيقى الشرقية، حيث تعلم على يد مجموعة من الأساتذة الكبار بمدرسته الثانوية في إطار برنامج مكثف أعدته وزارة التربية والتعليم خصيصا للطلبة فاقد البصر الراغبين في دراسة الموسيقى. بذل مجهودا ذاتيا كبيرا حتى برع في العزف على آلة البيانو والأكورديون والعود، ثم أخيرا الأورج. وتعرف خلال فترة الدراسة على الموسيقار كمال الطويل، ثم تعرف على الموسيقار بليغ حمدي، ورأس فريق الموسيقى وعمل مع الكثير من الفرق الموسيقية بعدها. بدأ حياته العملية عازفا للأكورديون عام 1970، ثم تحول للأورج ليشرع في التلحين، حيث كانت أولى ألحانه امسكوا الخشب لمها صبري عام 1975، وتولى وضع ألحان احتفالات أكتوبر للقوات المسلحة بين عامي 1991 و2003، وعين أستاذا غير متفرغ بأكاديمية الفنون عام 1995. لم تقتصر إسهامات الشريعي على مؤلفاته الموسيقية التي أصبحت جزءا من الذاكرة الجامعية لأجيال، بل امتدت إلى اكتشاف ورعاية عدد من المواهب الفنية التي صارت نجوما لاحقا ورعاهم فنيا، فكون فرقة الأصدقاء في عام 1980، وضمت منى عبد الغني، حنان، علاء عبد الخالق، وكانت آخر اكتشافاته الفنانة أمال ماهر. كما اهتم الشريعي بأغاني الأطفال، ونال عدة جوائز، منها جائزة مهرجان فالنسيا بإسبانيا عام 1986، وجائزة مهرجان فيفييه بسويسرا عام 1989، ووسام التكريم من الطبقة الأولى من سلطان عمان وملك الأردن. تناولت العديد من الرسائل العلمية لدرجة الماجستير والدكتوراه في المعاهد والكليات، تناولت أعماله الموسيقية في الدراسة، لحن للعديد من المطربين والمطربات، ومنهم شادية، وردة الجزائرية، علي الحجار، عفاف راضي، ميادة الحناوي وغيرهم. تجاوز عدد أعماله السينمائية 50 فيلما، منها الشك يا حبيبي، البريء، حب في الزنزانة، كتيبة الإعدام، والصبر في الملاحات. وفي التلفزيون تجاوزت الأعمال 150 مسلسلا، من أشهرها الشهد والدموع، دموع في عيون وقحة، أبناء الأعزاء شكرا، وقال البحر، والراية البيضة، وأم كلثوم، وزيزينيا، والأيام، وبابا عبده، ورأفة الهجان، وما يزيد عن 20 عملا إذاعيا. وكان برنامجه الإذاعي غواص في بحر النغم هو البرنامج الأشهر في الإعلام العربي، ووضع موسيقى لعشر مسرحيات غنائية استعراضية، منها ربع العدوية والواد سيد الشغال، وحاور العديد من نجوم الغناء والموسيقى في البرنامج. حصل على جائزة مهرجان في فيفييه بسويسرا عام 1989، وحصل على وسام التكريم من الطبقة الأولى من الملك عبد الله بن حسين ملك الأردن، والعديد من جوائز الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، والمركز الكاثوليكي للسينما، ومهرجان الإذاعة والتلفزيون عن الموسيقى التصويرية من عام 1977 حتى عام 1990، وحاز على جائزة الحصان الذهبي لأحسن ملحن في إذاعة الشرق الأوسط ل17 عاما متتالية، وجائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة. تزوج الشريعي من الإعلامية ميرفة القفاص وأنجبا ابنهما مراد عمار الشريعي. رحل عمار الشريعي في 7 ديسمبر عام 2012 بعدما ترك أعمالا خالدة أثر بها عالم الفن العربي بموهبته الفريدة في الموسيقى والألحان. رحم الله الموسيقار عمار الشريعي الغواص في بحر النغم. رحم الله غواص النغم صاحب هذه الفترة الإذاعية غواص النغم عمار الشريعي. من خلال حوارنا مع الإذاعية القديرة الأستاذة مشيرة كامل كانت بتذكر أغنية لوردة لكنها مش فاكرة إيه هي الأغنية، وأنا أتحدث الآن مع زميلتي العزيزة جيهان طلعت لا أخفيكم سرا أنني وجدت لديها أسرار. أسرار ده هي معلومة لا لا ده هي معلومة بسيطة بتتعلق من الأبنية. هي معلومة بسيطة لما كنا بنكتب أو بنجمع معلومات عن وثائقي الشعر الكبير الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي أو الخال كما يطلق عليه، إن المرأة في حياة الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي لها خصوصية، سواء كان من بداية من الوالدة التي شكلت وجدانه وصولا إلى الزوجة الإعلامية الكبيرة الأستاذة نهال كمال، ولكن كان الفن له مكانة في حياة الأبنودي لأن هو اللي جمعه في أغنية في أغنيتين لوردة كان بيقال عنهم في الصحافة إنهما كانوا مهر الزوجة الإعلامية الكبيرة نهال كمال. خلينا بقى نسمع الأغنية لوردة. ما انتش محتاج ولا مش محتاجة تقولي وأقول لك يا حبيبي ما انت حبيبي ما انت حبيبي وأنا حبيبك وأنا وانت عارفين يا حبيبي أيوه حبيبي هنقولها عشان الناس تعرف. طب يعرفوا ليه يعني لو عرفوا ده ينفعنا حبيبي بإيه هنقولها عشان الناس تعرف. طب يعرفوا ليه يعني لو عرفوا ده ينفعنا حبيبي بإيه هيخلونا أسعد ما احنا وياهم حاجة تفرحنا هيخلونا أسعد ما احنا وياهم حاجة تفرحنا هيقربوا نجم اللي لسنا ويعلوا الضحكة في أفرحنا أبدا أبدا خالص خالص. ما انتش محتاج ولا مش محتاجة تقولي وأقول لك يا حبيبي ما انت حبيبي ما انت حبيبي وأنا حبيبك وأنا وانت عارفين يا حبيبي يا حبيبي. ما انتش محتاج ولا مش محتاجة تقولي وأقول لك يا حبيبي ما انت حبيبي وانا حبيبك وانا وانت عارفين يا حبيبي ايوه حبيبي هنقول عشان الناس تعرف. طب يعرفوا ليه يعني لو عرفوا ده ينفعنا حبيبي بايه هنقول عشان الناس تعرف. طب يعرفوا ليه يعني لو عرفوا ده ينفعنا حبيبي بايه حبيبي بنتخالف لو نزعل ولو ان ده عمره ما حصل بيني وبينك خالص لو نزعل ولو ان ده عمره ما حصل بيني وبينك خالص في دقايق من ألف دقايق في ثواني حبيبي قدم عمار الشريعي العديد من تترات المسلسلات التي أثرت الحياة الفنية المصرية ومنها واستقرت أيضا في ذاكرة الجمهور منها مسلسل الأيام وسمان والخريف أبناء الأعزاء شكرا أرابيسك رأفة الهجان حكايات هو وهي الشهد والدموع حديث الصباح والمساء بوابة الحلواني حلم الجنوب السيرة الهلالية امرأة من زمن الحب وبرعيدة وزيزينيا شرب من الحب حبة وانزل بحر المحبة واسكن حضني بأحبة والناس الطيبين والناس الطيبين حكاياتك يا زيزينيا حواديت وناس ودنيا في حواري اسكندرية وليالي المنشدين واما التاريخ يوهد ويزاحم بالمناكب يتعبى في المراكب وغلاوي الصيادين يتعبى في المراكب وغلاوي الصيادين نغم هذه الفترة المفتوحة المستمرة معكم وشكرا للزميلة أمان هلال وأهلا بمحمد السيد على هندسة الهواء مستمعينا الأعزاء يسعدنا أن يكون معنا الآن على التليفون الإذاعي الكبير الإذاعي كما يحب أو صاحب الصندوق الخشبي كما أحب أن أناديه الأستاذ عبد الرحمن رشاد أهلا بحضرتك معنا اهلا بيك الجهاز وكل الزملاء في استوديو البرنامج العام. منورنا يا استاذ عبد الرحمن و اهلا بيك يا نور. اهلا وسهلا. يعني منتظرين الحكايات ومن يتحدث هو حكاء الاذاعه المصريه ورئيس الاذاعه المصريه سابقا ورئيس شبكه البرنامج العام وصوت العرب ورئيس اللجنه الدائمه في اتحاد اذاعات الدول العربيه من 2004. يعني منورنا يا استاذ عبد الرحمن. الاذاعي الاستاذ عبد الرحمن رشاد. ونحن نتذكر ونحكي عن الموسيقار الكبير عمار الشريعي. قرانا انه كان يحب الراديو منذ كان صغيرا منذ الطفولة، كان بيفك الراديو ويركبه وكان بيقول انه حابب يطلع كهربائي. ده اللي عرفناه عنه. بيدور على شادية. بيدور على شادية في الراديو. الاذاعي الاستاذ عبد الرحمن رشاد، كيف كانت بداية معرفة الاستاذ عبد الرحمن رشاد بالموسيقار الكبير عمار الشريعي؟ على فكرة يا جهان، بمناسبة فك الراديو، عمار قال لي مرة انه كان نفسه يدخل جوه الراديو. يغوص جوه اعماق الراديو. وكان هذه الامنية تحققت لما قدم البرنامج الاشهر غواص في بحر النغم. والحقيقة عمار الشريعي انا دايما كنت بناديه بالاستاذ، لانه هو ليس مجرد موسيقار وليس مجرد ملحن وليس مجرد مؤلف للموسيقى التصويرية، وانما هو استاذ. كلمة استاذ دي لا تطلق إلا على من أجاد أكثر من دور وأدى أكثر من مهمة. نعم. عمار الشريعي الحقيقة يعني حكايته مع الراديو بدأ من زمان قوي، لكن أنا الحقيقة تعرفت عليه في السبعينيات لما كان، وكنا طلبة في الجامعة وقتها، لما كان هو صاحب مشروع فرقة الأصدقاء. نعم. وكان معاه مجموعة من الشباب الواعد وقتها. قلت الحقيقة يعني أعرفه بسمع الأغنيات اللي كانوا مجتهدين في تقديمها، لكن المعرفة الحقيقية الحقيقة بدأت لما حكالي مرة، مش عارف، التقينا في مسرح، فقال لي يا أخي أنا كنت دايما محب للراديو ومحب للإذاعة، لكن كنت ممنوع تقريبا من الدخول إلى مكتب رئيسة الإذاعة في ذلك الوقت أمنا السيدة صفية المهندس. فقلت له ازاي يعني؟ قال لي انا لحنت اقوى من الزمان كلمات مصطفى الدمراني، وكانت متحمسه ليها الفنانه القديره العظيمه شاديه وغنتها، واكثر من مره اطلع الدور الخامس اقعد عند سكرتاريه رئيس الاذاعه وما دخلونيش. الى ان جاء يوم مين اللي داخل عندي؟ السيده صفية المهندس، صديق عمره كمان الطويل وجد الحكيم او كمان الطويل حد اليوم يعني. فقال له انت عمار مستني؟ قال له مستني ادخل السيده صفية المهندس. فاخذوا من ايده ودخلوا الى مكتب السيده صفية المهندس. فالسيده صفية المهندس بدات تسمعه، تسمع حكاياته مع الراديو، حكاياته مع التلحين. فقالت له يعني انت من الان معتمد ملحن في الاذاعه يا عمار. من هذه الجلسه لكن الحقيقة حب عمار للراديو خلاه يتابع بعد كده كل كبيرة وصغيرة. يعني احنا لما كنا نحتار في يعني معلومة عن ملحن، معلومة عن مقام، معلومة عن نتصل به. فعام 87 بداية بقى يعني الامتزاج الشديد التماهي زي ما بيقولوا باللغة العربية مع الإذاعة، انه تولى إدارة المنوعات في البرنامج العام أستاذنا عمر بطيشة، وكان رئيس الشبكة وقتها الأستاذ الشاعر فاروق سوشة. فبدأوا الحقيقة يقدموا مشروع سلسلة من البرامج الجديدة. فيعني حصل نوع من المناقشة بين الأستاذ عمر والأستاذ عمار على تقديم البرنامج الأروع والأهم في تاريخ الموسيقى والغناء في الإذاعة المصرية، اللي هو غواص في بحر النغم. وكان الحقيقة ده تكملة لمشروع كان قد بدأه الأستاذ فهمي عمر مع الدكتور يوسف شوقي، ما لا يطلبه المستمعون. كانت دي مجموعة حكايات بيقدمها الدكتور يوسف شوقي عن أغنيات يعني مش مشهورة ولكنها مؤثرة في مسيرة الغناء العربي لمطربين كتير، يعني محمد عبد الوهاب، فيروز، ام كلثوم، عبد الحليم. الإضافة الحقيقية في رأيي أنه الحقيقة عمار الشريعي أضاف مش بس تحليل الكلمة الملحنة ولكن تحليل أداء المطرب، تحليل صوت المطرب، الوقفات الشعرية. يعني أنا كلفت بالتوازي مع غواص في بحر النغم عشان أقدم قصائد وألحان، وبرضو الأستاذ فاروسوشة قال لي اسمع أنت هتنزل المكتبة ستجد آلاف القصائد اللي إحنا الإذاعة المصرية قامت بإنتاجها لكبار الملحنين بدءا من محمد عبد الوهاب وصالح عبد الحي إلى أن نصل إلى محمد ثروت مثلا جيل الحديث. غواص الحقيقة قعد الأستاذ عمار عمل فريق عمل وجلس أكثر من جلسة مع الأستاذ عمر بطيشة، و انتوا لو تلاحظوا انه التتر بصوت الاستاذ عمر والسيدة وفاء فاضل زميلتنا العزيزة غواص في بحر النغم، والحقيقة العنوان يعني يدل على البرنامج لغواص واحد بيغوص في اعماق اعماق الانغام لكي يقدم الحكايات البسيطة وفي نفس الوقت العلمية عن الكلمة. يعني هو يغوص وبيقدم الجواهر ولا قارئ ليس بمنطق أكاديمي بحت، وإنما بيقدمها ببساطة شديدة للمستمعين. أستاذ عبد الرحمن، الشرح الوافي اللي حضرتك بتقوله ده يعني ممكن حضرتك تكون على دراية إيه هي الحاجة اللي كان بيعملها عمار الشريعي في ألحانه ومحدش واخد باله منها؟ الحاجة اللي كان بيعملها عمار إنه هو لأنه ثقافته اللغوية الإنجليزية والعربية أول ما يقع بين يديه نص مكتوب قصيدة تغنى كان يعني يجلس ويمكث عليها ليالي وأيام عشان يلحنها. ما كانش بيلحنها كده يعني بيمسك آلة موسيقية العود أو الأورج أو الجيتار عشان، إنما كان الحقيقة بيمكث عليها أيام وليالي. وبعدين أنا كنت مقسم له مراحله الحقيقة، يعني عنده المرحلة الأولى مع عبد الوهاب محمد مثلا، مرحلة مع عبد الرحمن الأبنودي، مرحلة مع سيد حجاب. مرحلة سيد حجاب شوف اختار مين يغني في مرحلة سيد حجاب، اختار عفاف راس. الأبنودي مثلا اختار انه يغني علي الحجار محمد ثروت صفر قطر المحطة مثلا، مرحلة مع عبد الوهاب محمد كانت مع لطيفة، فدي مراحل. لكن هو كان الحقيقة لما يوكل إليه تلحين لازم يمكث طويلا في قراءة النص، ثم يمكث طويلا في أنه يناقش المطرب، وبعدين اختيار المقامات الموسيقية. وكان الحقيقة هو أنا أعتقد أنه نوع من الملحنين اللي بيعتمد على الموسيقى التعبيرية التصوير. يعني طبعا ما بينساش التطريب ولكن ايضا التصوير والتعبير. يعني لما يغني لعبد الرحمن الأبنودي الغنوة الطويلة اللي لحنها للفنانة وردة، طبعا احباب السلام على طبعا احباب واللزمات الموسيقية اللي فيها طرب وفيها شجن. مثلا لما تغني عفاف راضي لسيد حجاب غنوة بصوت عفاف راضي اللي فيه قدر كبير من الأوبرالية والسوبرانية، تحس ان الغنوة طايرة كده في الهواء طايرة. كل صوت عنده له مقاماته وله فهمه. ارجع بقى الغواص في بحر النغم برضو لانه الحقيقة هو برنامج علامة. كان عامل الحقيقة عمار فريق عمل يسمع قبل ما يسجل، يسمع الاغنيات، يطلع على تاريخ المؤلف والملحن، لدرجة انه انا مرة هو في الاواخر كده بطل يسجل، فبقول له عمار مش هتسجل، قال لي انا خلاص اللومط فرغت. اللومط فرغت يعني قال يعني كثرت الاجتهاد ولحظة الاجتهاد خليته يعني، قال لي خلاص انا يعني قدمت البرنامج لمدة 15 سنة وبعدين نقل للتلفزيون، فاجتهدت كثيرا واجهدت نفسي في الفهم والتذوق لكن البرنامج لما يبقى يسمعه من اول، اقول لك مثلا محمد عبد الوهاب الى الرجل العادي اللي بيسمع المزيكا بالتذوق العادي البسيط، ولما تقال كلمة غواص يعني على ألسنة الناس يقول لك ايوه غواص في بحر النغم، غوص بينا يا عم عمار في بحر النغم. ايوه تحليل وتوثيق واستمتاع بكل نغمة. لكن أستاذ عبد الرحمن رشاد بيحب ايه من سهرات الغواص؟ انا الحقيقة يعني اعجبت وفتنت بتحليله لغنوة من اغاني السيدة ام كلثوم اللي بتقول فيها والموجة تجري ورا الموجة عايزة الطن. عمار يعيد المقطع ده بصوت الست خمس مرات عشان يبين الفرق في الأداء بين أول أداء وتاني أداء وتالت أداء ورابع أداء وخامس أداء لأم كلثوم، وده الإعجاز في صوت أم كلثوم. صوت أم كلثوم يؤدي كما تريد صاحبته، وما فيش حاجة تعجز عنها، يؤدي كما تريد صاحبته. صحيح طبعا. عمار كمان غير أم كلثوم لما حل أغنيات بليغ حمدي وقد في حياة بليغ حمدي المرحلتين، مرحلة الفطرة اللي لحن بيها بليغ حمدي في البدايات، ومرحلة ثم النجومية ثم مرحلة النجومية والتفرد بليغ والحنكة والتفرد طبعا يعني الحقيقة عمار كمان كان مع أغنيات مثلا اللي لحنها لعبد الوهاب محمد والمطربة لطيفة، كان حاجة شائقة يعني. بدأ ياخد مود الجرأة فيها أستاذ عبد الرحمن مع لطيفة. طبعا لأنها أنا أقول لك على حاجة لطيفة حصلت، أقول لك على حاجة لطيفة حصلت في تونس بما أني لطيفة تونسية. كنا في 2019 في تكريم للناس اللي اشتغلوا في العمل العربي الإذاعي في تونس، وكان بمناسبة مرور 50 عام على إنشاء اتحاد إذاعات الدول العربية، فبدأ لحن رأفة الهجان يتعزف، وإذا بي أفاجأ بأن الإعلاميين العرب المجتمعين في القاعة في تونس بدأوا يعيطوا. والله بدأوا يعيطوا، وكان شاهدا على هذا معي الأستاذ عصام الأمير والدكتورة لمياء محمود وإسماعيل الششتاوي. فبدأ أنا استغربت، فسألت إحدى السيدات الجزائريات كان قاعدة، قالت لي ده في الأعماق ده وجدنا عمار الشريعي. وجدنا عمار الشريعي يعني موسيقى غواص في بحر موسيقى رأفة الهجان. اي طفل عربي شاف المسلسل يقولك دي موسيقى عمار الشريعي. الموسيقى التصويرية تساعد على نجاح المسلسل والاستمتاع. استاذ عبد الرحمن رشاد، احنا حابين حضرتك تسمع معانا ما احببته في غواص في بحر النغم من اغنية فاكر لما كنت جنبي الموجة تجري ورا الموجة، هنجهزها لحضرتك وتسمعها معانا. استاذ عبد الرحمن، من مجمل اعمال الفنان عمار الشريعي وسهراته وتسجيلاته، ماذا يستقر في وجدانك وتحبه على المستوى الشخصي؟ انا بحب قوي غنوة محمد ثروت صفر قطر المحطة اللي هي كلمات الابنودي، وبتفكرني بالسفر يعني، غنوة حلوة قوي. في غنوة كمان للفنان عفاف راضي جميلة قوي، الحقيقة مش فاكر اسمها إيه؟ كلمات سيد حجاب. هنحاول طيب نبحث ونشوف دلوقتي. والله دي كلمات او عفاف راضي صوتها فيه جميل قوي قوي جامع بين التطريب والمقام السوبران واللي كان بتجيده لعفاف راضي، ونستمتع بيها لانه عمار استفاد من صوتها في انه لحن لها الغنوة دي، وكلام سيد حجاب كان كلام جميل كمان. ايه تاني؟ والله أستاذ عبد الرحمن لو حضرتك يعني احنا فتحنا الصندوق الخشبي. ولكن جزء من عمار الشريعي، ولكن اسمح لنا أستاذ عبد الرحمن سنتناول بقى حكايات من الصندوق الخشبي، وهنعرف من الأستاذ عبد الرحمن رشاد ما هو الصندوق الخشبي، لأن لدي بعض الأسرار يا أستاذ عبد الرحمن. لدي بعض الأسرار إن شاء الله عن الصندوق الخشبي. ان شاء الله. ان شاء الله سنحكيها معا ان شاء الله ونستمتع بحكايات الاذاعي الكبير والاعلام الاستاذ عبد الرحمن رشاد. بنشكر حضرتك, شكرا جزيلا. نورتيني يا استاذ عبد الرحمن. شكرا لكم على انكم فكرتونا بالحبايب يعني. شكرا لحضرتك. شكرا. المحطة فكرني بالحبايب, لقيت البلم السافر ولقيت القلب دايب. فكر قطر المحطة فكرني بالحبايب, لقيت البلم السافر ولقيت القلب دايب. صفر قطر المحطة فكرني بالحبايب, لقيت البلم سافر ولقيت القلب دايب. يا قطر اسكت أمانة أمانة, لحسن حبيبي غايب, لحسن حبيبي غايب. صفر قطر المحطة فكرني بالحبايب, لقيت البلد سافر ولقيت القلب دايب. صفر قطر المحطة فكرني بالحبايب, لقيت البلد سافر ولقيت القلب دايب. كان جنبي ألمس ايديه بايدي, خدته انت في مغربية وديته فين يا سيدي. كان جنبي وبين ايديا, ألمس ايديه بايدي, خدته انت في مغربية وديته فين يا سيدي. ورمتني غريب وحيد على رصيف بعيد, ورمتني غريب وحيد على رصيف بعيد. انا والسكة الحديد يا ليالي, مش رح نكون حبايب, مش رح نكون حبايب. صفر قطر المحطة فكرني بالحبايب, لقيت البلد سافر ولقيت القلب دايب. صفر قطر المحطة فكرني بالحبايب, لقيت البلد سافر ولقيت القلب دايب. يا قطر الليالي يا ما عشقت صوتك, دلوقتي بقول يا ريتني يا قطر ما رأيتك. يا قطر الليالي يا ما عشقت صوتك, دلوقتي بقول يا ريتني يا قطر ما رأيتك. خدت الحبيب ورحت وفين يا قطر ته, خدت الحبيب ورحت وفين يا قطر ته. وانا مشتاق وعاشق وعاشق, وانت ما ترحم حبايب, وانت ما ترحم حبايب. صفر قطر المحطة فكرني بالحبايب, لقيت البلد سافر